القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفك ساعة الألفك ساعة الألفك اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفك ساعة الألفك اوعى تكشف أبدا فيها إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة والراديو صديقي. ضيفنا الليلة اللي بينور استوديو راديو صديقي الفنان شريف محسن الشهير بزكرتة في يوميات ونيس. أهلا بك يا أستاذ شريف. أهلا بك يا رشا، وأنا سعيد بوجودي معاكي، وأهلا بكل المستمعين. أهلا بك، وطبعا أنا قربت طبعا لمستمعينا يمكن من أشهر أدوارك زكرتة، لكن أنت طبعا ليك العديد والعديد من الأدوار، بدأت من الطفولة وشاركت العديد من كبار نجوم الفن الحقيقة، فنان محمود عبد العزيز وسعاد حسني وغيرهم. عايزين نتكلم عن رحلتك الجميلة اللي بدأت من صغرك الحقيقة. تمام، والله الحمد لله أنا رحلة بعتز بيها قوي، وزي ما أنت قلت هي ممكن تتقسم لمراحل. يعني يمكن أول مرحلة هي مرحلة الطفولة، كانت البداية. يمكن أنا بدأت وأنا عندي 6 سنين، وأنا ما كنتش مكتشف الموضوع فيه، يعني ولا أهلي حتى كانوا عارفين أن أنا ممكن يبقى عندي بتمثل أو حاجة زي كده. ففي واحدة صديقة اسمها الأستاذة معالي الحفناوي، هي معدة موسيقى تصويرية، فهي كانت بتيجي البيت بقى على طول وتتابعنا وتشوفني وبتاع. فمرة قالت لي تعالى معايا أنا هاخدك على مبنى مسبيرو، مبنى الإذاعة والتلفزيون. في المرحلة دي أنا بتكلمك مثلا في السبعينات، يعني أواخر السبعينات، كان الراديو هو السمة المميزة في كتسلية في أي بيت. يعني صحيح، كان على طول شغال، ومش بس في البيوت، يعني البيوت ومفتوح بقى في الشارع طول ما انت ماشي. بالضبط، في قهاوي بقى زمان ما كانش فيه كافيهات ولا حاجات، ثم انت ماشي تلاقي راديو شغال بأغاني، وكان فيه حاجات مميزة قوي. كانت يعني أنا أفتكر والدي كان مرتبط بيها قوي، سواء أغاني مثلا أم كلثوم، سواء قرآن مثلا، أي قرآن بيشتغل. لكن أنت كشريف من طفولتك ما كانش فيه كده حاجة معينة لفت نظرك للراديو والبرامجه؟ لا، أنا كان بيشدني قوي يوم الجمعة الصبح قبل فضيلة. ليه بقى؟ احنا كان عندنا طقوس كده معينة، كان يوم الجمعة ده خصوصا في أيام الدراسة أصحى بدري، يعني عشان بيبقى عندي مذاكرة وكده، الساعة 9 مثلا، وإحنا بنفطر والدي بقى يعني ربنا يديله الصحة، الفول بقى اللي هو بالطماطم والفطار بقى بتاع يوم الجمعة بقى بيزبطه. وكان حتة إن الأسرة فعلا كان ليها مواعيد محددة بتتجمع عليها، يعني فكنت دايما أسمع قبل فضيلة غنوة وحدوتة، فارتبطت قوي بالموضوع ده. وارتبطت كمان وانا صغير اصحى المدرسة الصبح بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، وكلمتين وبس واحنا في الطريق، يكون جه الوقت بتاع راح الاستاذ فؤاد مهندس، واحنا في العربية عقبال ما اروح المدرسة اسمع كلمتين وبس. فدي الحاجات اللي هي كانت مميزة قوي في الراديو، او خلتني ارتبط بالراديو في الفترة دي. طب تعالي بقى، يعني الشيء بالشيء يذكر، واعتبريه اهداء مني للمستمعين، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، الإذاعة القديرة آيات الحمصاني. فايه رأيك؟ يلا بينا نسمع. يلا. هنا القاهرة. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، تيجي زي الفرح. طريق السلامة، إعداد وتقديم آيات الحمصاني. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. عزيزي المستمع في طريق السلامة، صباح الخير، صاحبتك السلامة. موسيقى قائد السيارة، يا من تنوي السفر لقضاء إجازتك في إحدى مصايفنا الجميلة. حرصا على سلامتك وسلامة من معك، لا تغامر وتسافر بسيارتك وبها أي خلل، ولا تنسى أن تطمئن على حالة العجلة الاستبن، وأن يكون معك كمية من الماء خاصة إذا كانت سيارتك قديمة. وبالطبع السفر في هذا الحر الشديد لابد أن يكون في الصباح الباكر. عزيزي قائد السيارة في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، رجاء حافظ على نظافة هذا الطريق الجميل الذي كلفته الدولة الكثير من الأموال من أجل راحتك وسلامتك. وأنت عزيزي قائد السيارة النقل بصفة خاصة، عمليات الإصلاح التي تقوم بها في الطريق مخلفا الزيوت والسولار التي تتسبب في قذارة الطريق ليس هذا مكانها الصحيح. يجب أن تقوم بعمليات الصيانة والإصلاح جيدا قبل القيام برحلتك، ونحن نناشد هيئة الطرق ضرورة فرض مخالفات على كل من يتسبب في الإضرار بأي شيء في هذا الطريق الجميل. ورجعنا مستمعينا والراديو صديقي مع الفنان شريف محسن الشهير بذكراتها. سعيد بهذا اللقب؟ طبعا. يعني بص، هو الفنان دايما لما بيعمل اي عمل لو اتنادى لقيتي بيتنادى بالشخصية دي صحيح، فتعرف ان الحمد لله وحقق نجاح. يعني ممكن يكون مش عارفين اسمي مثلا، مش عارفين شريف محسن، ناس متلخبطة او مش عارفة او مش فاكرة، بس فاكرين ذكرت يعني. صحيح. ودي برضو طوتت معايا قوي في مرحلة نينو في مسلسل نينو رأفت الهجان، ده كان شهير جدا طبعا. دي يعني لغاية الوقت صحابي بيندوني بنينو. حضرتك برضو اشتركت مع الفنان محمود عبد العزيز في تزوير في أوراق رسمية. تمام. كنت دخولي في ماسبيرو أول مرة كان سنة 78، فأخدتني الأستاذ معالي الحفناوي وعملت كاستنج والحمد لله نجحت، وعملت مسلسل اسمه اليتيم والحب مع استاذ عفاف شعيب واستاذ محي اسماعيل، وكان 13 حلقه ومش عايز اقول لك وقتها كسر الدنيا. يعني كان طفل وبابا توفى يتيم وجي مامته اتجوزت فجوز امه بيعذبه فهرب وانت ملامحك بتميل لل يعني كمان كنت 6 سنين فان انا ابدا اعمل الكلام ده والاداء ده وعيط مش عارف. الحمد لله كان ربنا وفقني. جه بعدها برضو هي الاستاذه معالي الحفناوي لقيتها بتقول لي بعد من مسلسل مزاح حوالي كذا شهر، تعالى معايا هنروح استوديو الاهرام. رحنا قابلنا راحل فهمي عبد الحميد رحمة الله عليه، كان بيجهز مسلسل اسمه مبروك جالك ولد مع نيلي. اول ما شافني قال لها بس هو ده اللي بدور عليه، هو ده اللي انا عايزه. وعرفت بقى ان هو فعلا بقاله حوالي بتاع 5-6 شهور عمال يعمل كاستنج للاطفال، عمال يدور على حد معين. فده كان اول شغل مع الاستاذ محمود عبد العزيز لو كان عامل والدي في المسلسل. هي كانت سبعية مبروكة كان لها فيها اغنية الفراشة مميزة. طبعا الفنانة نيلي. الفنانة نيلي كانت بتغني اغنية الفراشة. طبعا كان مسلسل غنائي واستعراضي وكان فيه اغاني كتير جدا يعني. لكن اغنية الفراشة بشكل الفراشة خاص مشهورة جدا. فالطفل بقى اغنية الفراشة بالظبط. وكان برامج الاطفال على طول شغالة على اغنية الفراشة. الفراشة يعني. صحيح. تيجي نسمعها، ايه رأيك؟ يلا نسمعها مع بعض. الفراشة يلا نسمعها ونفكر الناس بيها. نسمعها مع بعض. كان في فراشة صغنطاطة مفرفشة ومزقطاطة، كان في فراشة صغنطاطة مفرفشة ومزقطاطة، لابسة بلوزة منقطة على جون اللي مخططة، لابسة بلوزة منقطة على جون اللي مخططة، منقطة ومخططة. لمحتها وهي طايرة في الهوى، وسط الجنينة لمحتها وهي طايرة في الهوى، ناديتها بصت تحتها قلت لها تيجي نلعب سوا، قال قالت لي طيب يا سنكي انا هستخبى واختفي في اي مطرح هلتقي وان كنتي شاطره تعرفي. ورجعنا مستمعينا مع الفنان شريف محسن والراديو صديقه، والحقيقة أن المبنى الإذاعة والتلفزيون كله هو صديقه، وبدأت هذه الصداقة منذ الطفولة، وبيحكي لنا بقى عن أجمل الذكريات الليلة. بص، هي الحمد لله محطات مهمة والله قوي في حياتي، يعني أنا وساعات بشتغل وأنا بقى بصور بقى مبروك جالك ولد في استوديو الأهرام. استوديو الأهرام ده عبارة عن 3 استوديوهات جنب بعض يعني، فكان الأستاذ عادل إمام بيصور فيلم جنبنا، فيلم على باب الوزير تقريبا او حاجه زي كده. ففوجئت ان هو داخل الاوضه بتاعت المكياج. وانت كنت واعي ان ده عادل امام؟ عارف عادل امام طبعا، يعني اول ما دخل الناس كلها وقفت وبتسلم عليه، واستاذ عادل شرفتنا وتفضل. قال لي انا شفتك في الشغل، كان زمان بقى بيعرضوا كل اخر اسبوع الشغل بتاع كل استوديو. ما كانش في بقى يعني التقنيات لسه ما كانتش تطورت، فهو كان قاعد بيتفرج على شغله، ف جيت اتفرج على شغل يعني. أيوة. فقال لي انا مبسوط بيك قوي وعايزك معايا في فيلم انا داخله بعد شهر بعد ما اخلص الفيلم ده على طول. قلت له طب تمام تحت امرك. كانت فرصه كويسه جدا. فرد الفعل من الناس اللي حاجه بيباركوا لي، وده استاذ عادل امام هياخدك معايا في الفيلم ده، جالك مخصوص يعني. فحاسس بسعاده بقى. حاسس بسعاده ما كنتش مدركها وقتها قوي، بس انا كنت بحب عادل امام، اتفرج على افلامه وانا صغير يعني. كان فيلم عصابه حماده وتوتو. صحيح مظبوط. ايوه صح، كنت انا عامل ابنهم. الطفل الذكي بقى هنا خدت بقى شكل جديد للطفوله، يعني بعيدا بقى عن الطفل اليتيم اللي هو كذا. لا هنا بقى بقيت ناصح كده بالظبط. كان دور فيه شقاوه وابويا وامي بيسرقوا عصابه، وكان فيه حاجات مواقف افات كده كانت لطيفه يعني. انا عايز اقول كمان الفتره دي كنت كبرت شويه، فالراديو بالنسبه لي كان مهم قوي في فتره رمضان. دلوقتي احنا بنتجمع على التلفزيون، زمان كان الفطار لازم كلنا بنتجمع راديو. بيبقى فيه دعاء لسيد النقشبندي. النقشبندي طبعا. وبعد كده فزوره الاستاذ امال فهمي رحمه الله عليها. وبعد كده كان بيبقى فيه برنامج لعلامي عمر بطيشه، البرامج الخفيفه بقى، برامج المواعيد. عازم ولا معزوم. لما تيجي تفتكر كده مع بعض، عازم ولا معزوم مثلا، يلا نفتكر بقى كل مستمعينا حلقه كده. خلاص فاكر حلقه معينه ولا تحب نزيع اي حلقه؟ لا هو بص كان بيجيب رموز قويه جدا في كل مجال، وزراء بيتعامل معاهم بيستضيفهم، في المجال التأليف مثلا أسامة أنور عكاشة، وحيد حامد أتذكر برضو طبعا كان رحمة الله عليهم يعني. صحيح. طبعا فلو في حاجة متاحة لحد من الاتنين دول ياريت نسمعها مع بعض مع المستمعين. خلاص نسمع مع بعض حلقة من عازم ولا معزوم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ حوار تليفوني على الهواء يجريه كل يوم عمر بطيشة. الو الو، الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة. اهلا. ازيك؟ ازيك يا عمر؟ ازيك يا أسامة؟ كل سنة وانت طيب. وانت بالصحة والسلامة جميعا. على فكرة بكلمك في برنامج عازم ولا معزوم. سمعت برنامج شيق ومن اجمل المواد اللي انتو الحقيقة اتحفتونا بها في رمضان. الله يخليك. لما انت بقى البركة فيك، مسلسل رز الملايكة اللي عمل لنا الجو الحلو برضو في رمضان. والله بفضلك برضو يا عمر. الله يخليك. يعني انا لولا انت واللي عملته ما كانش يمكن المسلسل ده اتعمل. طيب احنا بقى نبعد عن المجاملات شوية واسألك على اسم البرنامج واقول لك ان هرضى الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة عازم ولا معزوم بجد. طبعا معظم الايام اللي فاتت من رمضان كنت بيبقى يا عازم يا معزوم، ومعظمها انت عارف العزومات العائلية. يمكن رمضان له ميزة من الميزات الجميلة انه بيقرب ما بعد من الصلاة العائلية. يعني بيبقى فيه ان الناس تتقابل عند بعضها في الفطار، ده تقليد الحمد لله لسه باقي يعني. هو الحقيقة استاذ اسامة انا فضلت اني ما اكلمكش الا في اواخر رمضان بعد ما تكون وضحت كده معالم مسلسل ليالي الحلمية وبرضو رز الملايكة. أيوة. يعني اعتقد ده رأيك برضو انه كان مفروض نتراوح شوية لغاية ما يكتمل عقد المسلسل. والله يعني شوف هو فيه ناس بتبقى متلهفة على ابداء ردود الفعل بدون انتظار اتضاح المسائل واكتمالها، انما طبعا صاحب العمل نفسه بيبقى عارف بقى وعارف ان هو فيه تسلسل الدرامي ماشي ازاي، وان فيه في الاخر مفاجآت وفيه حاجات وفيه حبكة وفيه احداث جاية وكده، انما الناس مش عارفين، فبرضو النقاد معذورين شوية اللي هاجموا الجزء الخامس من ليالي الحلمية يا استاذ اسامة. يعني انا اعتقاد اللي انا مؤمن بيه تماما ان الكاتب او الفنان عموما عندما ينتهي من عمله يصبح العمل ملك للجمهور وللنقاد. ورجعنا مستمعينا مع الفنان شريف محسن الشهير بذكرتة والراديو صديقه الليلة، ومنورنا في استوديو راديو صديقي بذكرياته الرائعة المرتبطة بالراديو وبالسينما والمسرح وكبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي. أستاذ شريف منورنا. ربنا يخليك، أنا اللي سعيد بوجودي معاك وسعيد بذكريات الراديو اللي بنفتكرها مع بعض. صحيح يعني. ذكريات جميلة وتزوير في أوراق رسمية كان اللقاء الثاني مع الفنان الكبير محمود عبد العزيز. كان من الأفلام برضو المميزة قوي يعني، لأنه كان أول بطولة لإيمان البحر درويش، كان هشام سليم برضو لسه في بداياته، كان لسه في البداية خالص، والأستاذة ميرفت أمين، والقصة نفسها كمان كان تركيبتها كانت حلو قوي يعني، حتة أنه مش عارفة مين ابنها طول الفيلم. فأنا كنت عامل مرحلة الطفولة، كنت إيمان البحر وهو صغير، الطفل الهادي الوديع الطيب بالضبط يعني. فده من الأفلام المميزة قوي، وكانت ناس كلها تسألني هو مين ابنها، مين ابنها يا جماعة التركيبة إن ما حدش يبقى عارف مين ابنها، بما فيهم الممثلين، بما فينا إحنا كمان نفسنا مش عارفين مين ابنها. قبل ما ندخل طبعا على علاقة حضرتك الجميلة الفنية بالفنان الكبير محمد صبحي، عايزين نقول إن في لقاء ثالث مع الفنان النجم الراحل محمود عبد العزيز، وطبعا رأفت الهجان يعني. صح. كان تزوير في أوراق رسمية مبروك جالك والد الأول، جالك ولد مع نيلي، بعد كده رأفت الهجان، رأفت الهجان نينو. نينو نينو يا جماعة المراوغ اليهودي اللي هو قاعد بقى ياخد باله ويتصنط وغلبان في نفس الوقت برضو يعني اعترف له في الاخر. صحيح. هو بيعمل ايه؟ انا بتصنط عليك يا استاذ. طبعا مسلسل يعني غني ان انا اتكلم عنه واقول رايي فيه، الحمد لله لغايه دلوقتي بيتذاع والناس متابعاه يعني. بص ما احنا في زحمه الانترنت والموبايل والمش عارف ايه، لقيت ناس شباب صغيرين بتكلم مثلا في 18 20 سنه بيتفرجوا على المسلسل طبعا وبيتابعوه، واطفال كمان طبعا مشاهدهم كويس جدا. المسلسل يعني معمول حلو قوي، ده حاجه مخابرات وحاجه وطنيه برضو يعني. لا تحس الشباب فعلا شددهم المسلسل بأحداثه وعايزين يعرفوا البطل ده عمل ايه وازاي دخل المجتمع ده وازاي يتعامل معاهم. فانا بجد فوجئت الناس، بس انبسطت قوي من الموضوع ده يعني. وانت ماشي لحد دلوقتي بيبقى حد بيقول لك يا نينو يعني، لقيت حد لسه متذكر الاسم. ده اكتر حاجه بقى علقت معايا، كانت فتره كبيره قبل ذكرت حتى انا اصحابي يمكن اللي هم القريبين مني قوي لغايه دلوقتي ما بيقولوش غير يا نينو يعني. عمل حضرتك بقى مع الفنان الكبير محمود عبد العزيز، خلينا نقول لك يعني شفته ازاي في المراحل المختلفه يعني، عملت معاه في الطفولة خالص وبعدين في سن المراهقة وبعدين لما بقيت شاب، المراحل دي شو هو شافك ازاي، العلاقة بينكم كانت عاملة ازاي؟ بص يعني انا هلخص لك، انا اكتشفت العلاقة دي كلها كان زمان ما كنتش مدرك قوي برضه. اكتشفت بقى في اول لقاء خالص واحنا بنصور اول مشهد معاه، بصوره في رأفة الهجان، فاحنا في البروفات كنا بنتقابل، بس هو يعني ما كانش بيبقى واخد باله قوي برضه يعني، كمان في نجوم كتير جدا في اول يوم تصوير. فانا قلت له على فكره انا مبسوط قوي ان انا مع حضرتك، قال لي لا تمام انا اللي مبسوط وربنا يوفقك. قلت له انت حضرتك مش فاكرني اكيد، فقال لي لا مش واخد بالي فكرني. قلت له انا كنت ابنك في مبروك جالك ولد، انا مش عايز اقول لك فرحه غير طبيعي. قام كنا المكتب بتاعه اللي بتاع ماجي تورز، قام من على المكتب وخدني بالحضن، ايه ده يا نهار انت ازاي كبرت كده. انا اكتشفت ان هو فاكر ازاي من زمان ان ده كان ابنه، واهتمام بقى يا رشا غير طبيعي. حاسس ان ابنه بجد واهتمام بالاداء وتعمل ايه ولا المشهد ده اعمله كذا وتزوير فورا رسميه فكرته بيه برده وتزوير طبعا يعني فكرته بتحس بقى ده انت بس هو مبروك جامد كان تصوير كتير وانا كنت صغير كنت اصغر كنت اصغر تزوير بس يمكن ما قعدناش 3 4 ايام تصوير انت عارف افلام السينما السينما بتبقى اسرع وقت كبير يعني ففعلا اتبسطت قوي من احساس الابوه ده كان حلو قوي يعني. كان بيبان بعد كده بعد رفض الهجان بفتره ما شفتوش فقابلته في كان بنتقابل عروض خاصه للافلام السينما كانت بتبقى نازله مثلا فيلم عيد او كده بيبقى عاملين عروض خاصه للفنانين قبلها فبقابله مش عايز اقول لك الفرحه يقعد بقى يا كريم ابنه محمد ده نينو اهو تعالوا سلموا على نينو الله يرحمه رحمه الله عليه فنان جميل فعلا جميله وفنان عدي على افلامه كلها هتشوفي انه فعلا ممثل رائع كم التنوع اللي عمله في ادواره ما تقدريش تحصريه هو كوميديان وتراجيديان وبيعمل حاجات مخابرات يعني ما شاء الله متنوع قوي والحاجات بقى اللي بحبها بقى في الراديو ليه قوي ولو عندي جزء ممكن نسمعه منها مسلسل دنيا على جناح يماما طبعا نسمعها مع بعض فاكره طبعا هو كان عمل سينما عملوا فيلم سينما فعلا وعملوا في الراديو نسمعه مع بعض هنتجوز انت وحسن ايوه والليله ايوه وهنا في بيتي ايوه وبعد اكله القلقاس الغامقه دي ايوه فاطمه يا طنطا تعالى فاطمه تعالى شوفي القلقاس بتاعك عمل ايه معقول تاثير القلقاس يكون سريع كده ادي اخره اكل الطبيخ الغامق على فكره هانم نعم احنا عشان واخدين عليه التأثير بتاعه بيظهر لمؤاخزة على أمسنة بعد الستين وانت طالعة لكن ما حضرتك بقى لازم مفعول واشتغل بسرعة بس ايه رأيك بقى ان القاس بعد كده تمنه هيغلى من هنا ورايح والقاسها واحدة تحل مشكلة اي جوازة معصلاجة فاطمة يا طمطم ايوة يا سريدة حالا يا اخويا الشاي هيكون جاي شاي ايه يا هبلة الشاي راحت عليه خلاص ما طول عمرنا بنشرب في شاي عملنا ايه الشاي طنطا ايوه يا اخويا حالا اهو بكره بصاره يا طنطا اما نشوف هتقلب مع جماعه بايه لا حول ولا قوه الا بالله ورجعنا مستمعينا والراديو صديقي مع الفنان شريف محسن زكاروتا ونينو طبعا اتكلمنا كتير بقى عن نينو واتكلمنا عن علاقتك بالفنان محمود عبد العزيز والحقيقة انت كنت محظوظ جدا يعني كل شغلك مع كبار النجوم عادل امام محمود عبد العزيز وطبعا لله. الفنان الكبير ايضا محمد صبحي احكي لنا بقى دي مرحلة اخرى خالص بقى خدت لقب زكاروتا دي كانت مرحلة بقى النضج يعني النضج بقى كنت كبرت بقى وافهم الكواليس ممثل بقى بالظبط افهم الدنيا ماشيه ازاي انا برضو خلي بالك اشتغلت معاهم وانا صغير فيلم تلفزيوني اسمه ضرب الفنانين وعملت معاه شرايط كاسيت بس كان انتاج خاص مسلسل اسمه اهلا شمس وكان التيمة بتاعت مسلسل عباره عن ولد راح رحله في الاقصر واسوان وتاه هناك وقابل اللي هو المرشد اللي هو محمد صبحي كان عامل دور مرشد فيها فقال له ايه وبتاع انا منين انا من القاهره وبتقال له طب خلاص انا هوصلك لاهلك في القاهره وخلال الرحله كلها من اسوان لغايه القاهره كل محافظات بنعدي عليها بنحكي تاريخ مصر من اول التاريخ الفرعوني بقى للعصر وازاي الملوك والكلام ده كله فتره كبيره قوي وكنا بنغني كنت بغني معاه وبعدين لما كبرت بقى هو اللي يعني اتصل افتكرك بشكل خاص ولا كان في لا كاستنج؟ كان في لينك ان طريق حد مساعده مخرج كنت قابلتها كنت اعرفها وبتاع فقالت لي اخبارك ايه وبتعمل تمام الحمد لله بتعملي ايه فقالت لي احنا بنصور يوميات ونيس الجزء الثالث مع استاذ محمد صبحي قلت لها طب سلمي عليه ما اعرفش هيفتكرني ولا لا وده تليفوني ولو ينفع يعني ممكن اجي اسلم عليه او كده قالت لي طب ربنا يسهل حاضر مو بعد 3 شهور انت بتكلمني قالت لي تعالى الاستاذ صبحي عايزك ضروري قلت لها ماشي حاضر بس رحت سلمت عليه ده انت فينك وبتاع وعارفه اللقاء اللي بيبقى بعد سنين ده بيبقى شكلي اتغير اساسا وانا اتغير فقال لي بص انا في جزء ثالث فونيس في ثلاث حلقات بس اخر ثلاث حلقات عايز تعمل لهم معايا فعاده. قلت له طبعا تحت امرك ويا ريت ويشرفني. فاشتغلت معاك الجزء ده كان اخر جزء كنا هنقفل خلاص ما كانش فيه اي حاجه فونيس يعني. كان هو حتى عمل محطه هو عجز هو وسعاد نصر وكان ادى شكل اخر كده واحنا اتجوزنا واحفادنا وبتاع. فطبعا مسلسل كان محقق نجاح غير طبعا طبيعي. طبعا يعني كان حتى ساعتها بيتذاع على قناه خاصه ما كانش بدا لسه يتذاع في التلفزيون المصري. صحيح. كان طلب بقى شركه الانتاج ان لا لازم نكمل ونيس ده لازم في جزء رابع. فحتى عمل ان هو كان بيحلم ان هو كبر وبتاع فيبدا عايز يحقق الحلم ده بقى. فطبعا كان حظي ان الحمد لله عملت الجزء بقى الرابع والخامس واستمريت لحد الثامن الثامن بس على فترات يعني بعد الخامس وبقيت ذكرت بقى خلاص يعني ذكرت بقى في المرحله دي مدى ارتباطك بقى بالراديو بعد كل السنوات دي يعني في تدريج كده. وانت قلت لي فعلا انه شكل وجدانك البرامج الكتير اللي كنت بتسمعها في مرحلة النضج احكي لنا بقى كان خلي بالك بقى ده مرحلة النضج مش تغيير الفكري وشخصيتي انا بس لا ده كان تغيير للشكل العام للراديو في الفترة دي. صحيح. خلي بالك بدأت الإذاعات الخاصة طبعا تبدأ تنتشر بقى أغاني والحاجة دي وأصبح الراديو مرتبط أكتر بالعربية. فأنا ساعتها كبرت وطلعت رخصة وبقيت أسوق عربية فكان ارتباطي كله من خلال العربية وأصبح الراديو ما بتسمعش في البيت كتير يعني هي دي النقطة غير الأول بقى غير الأول أصبحت طقوس الحياة كمان اختلفت. أصبح مواعيد الأب غير ما بيرجع من شغله غير مواعيد الأم غير مواعيد الجامعة مثلا بقى في العربية أكتر غير الشغلي أنا ممكن أتأخر من شغلي فمنتجمعش نتغدى نسمع ولو اتجمعنا بيبقى على تلفزيون يعني لأن أصبح برضو القنوات الخاصة ظهرت. كان زمان الأولى والتانية ولما يعني كبرنا شوية بدأت القناة الثالثة تظهر فالراديو خد شكل مختلف شكل البرامج اختلف شكل طبعا. المذيع اختلف الأداء اختلف يعني بقى المذيع لكن خفيف لسه عندك حنين للماضي ولا بتميل للبرامج الشبابية أنا بحب في أغاني حتى كمان تخيلي بقى يعني أنا جيلي مرتبط بالتسعينات قوي يعني حميد وعلاء وإيهاب توفيق ولكن بقى الغريب إن الواحد لما كبر لا الموضوع اختلف. أنا لقيتني بقى أسمع رشدي محمد رشدي فنان كبير محمد طبعا العظماء دول ام كلثوم بس سمعتها على كبر يعني على كبر بس ام كلثوم مثلا ليها يعني مثلا انا مش عايز اقول لك بقى الانبساط كله وانا راجع من سفر مثلا بالليل كده وتشغل بقى تشغلي بقى ام كلثوم الف ليله وليله مثلا يعني مش عايز احكي لك بتبقى عامله ازاي يعني. محمد رشدي بحبه قوي الناس اللي بحبها قوي. في ناس كده اكتشفت صباح طبعا صبوحه يعني شاديه في ناس كده بجد بدات تسمعهم في بتسمعين بس مش بس لا انت بتسمعيهم وبتتلذذي بسماعها الاغاني دي بدات تفهمي بقى المزيكا دي عامله ازاي والموسيقى هي بص هي بيبقى اختلاف بين اجيال يعني والدي كان دايما شفتني بسمع حميد مثلا يقول لي ايه يا ابني اللي تسمعه ده اسمع عبد الحليم واسمع مش عارف ايه انا اجي ابني دلوقتي اقول لي يا ابني مهرجانات ايه اللي بتسمع اسمع حميد اسمع يا ابني اسمع الناس الاغنيه يا ابني اربع خمس دقايق كده لا خبر ابيض فانت هتلاقي اختلاف واختلاف سرعات و أداء وحاجات زي كده بس الواحد كل ما بيكبر خلي بالك بغض النظر عن إيه اللي حواليه انت دايما بتميل للحاجات اللي هي الهادية بقى عايزة تريح أعصابك تريح دماغك فهي هتلاقي الأغاني دي هي اللي بتساعدك على الموضوع دايما. بتيجي بقى نختار كده أغنية اختار بقى لا اختار انت النهاردة راديو صديقك انت النهاردة يعني حاجات حلوة يعني شوف انت حابب تسمع ايه وتهدي المستمعين. طب ناخد حتة كده من ألف ليلة وليلة يا حبيبي كده من البداية كده يا حبيبي الليل والسماء والنجوم وقمره صغره وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا كلنا في الحب والهوى أغم منه الهوى الهوى أغم منه الهوى أغم منه الهوى أغم منه الهوى سهران الهوى يسقي الهوى سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهنا معينا مع الفنان شريف محسن اللي أسعدنا جدا الليلة باختياراته الرائعة، وطبعا ألف ليلة وليلة جميلة يا أستاذ شريف، حلوة قوي طبعا. لكن قبل ما نختم بقى حلقتنا، احنا برضو يعني ما نقدرش ننسى أبدا من علامات أيضا الدراما المصرية هو وهي مع الفنانة الكبيرة سندريلا سعاد حسني وأحمد زكي. شفت أنا فاكرة ازاي؟ برافو عليك بجد، لأن هي كان حلقة كنت عاملها، كنت عامل ابن سعاد حسني فهو وهي وراح لأحمد زكي، يعني لا بسطت قوي طبعا اشتغلت معاه. بس الحاجات دي الناس دي لما بتقابليها حتى مره في حياتك تبقى انت يعني طبعا فخور جدا. يعني احنا فعلا من بدايه حلقتنا احنا رصدنا انت تقريبا يعني سجلت مع كبار نجوم الفن المصري. في حاجات كنت عاملها يعني مع استاذ حسن يوسف اسمه لن اعود، كان زمان اصل بقى بنروح يعني الفنان حسن يوسف والفنان عادل امام والاستاذ عمر حرير وليلى طاهر ومحمود عبد العزيز عادل امام والبليبه ونيلي واستاذ محمد صبحي وفنان يعني حاجه كوكبه رائعه جدا. يعني ممكن يعني ما بشتغلش كتير، ما بعملش كم كبير بس من الاعمال، بتعمل الحمد حاجه بيبقى حظي حلو ان صحيح. الحاجه اللي بتتعمل بتفضل فعلا موجوده مع الناس، مستمره مع الناس، فدي الحمد لله. يعني انا عايزه اقول لك قبل بقى ما اقول لك الراديو اثر في شخصيتك قد ايه، عايزه اقول لك وجودك وسط كل هؤلاء النجوم في اعمال فنيه وشغلك معاهم في اعمال متميزه جدا لدرجه انك كطفل وشك محفوظ، يعني محفوظ لله. حتى الحلقه اللي عملتها هو وهي معروف انك عملت واشتغلت في هذه الحلقه. النجوم، كم النجوم الهائل ده، ايه اللي عمله في شخصيتك في الوقت الحالي؟ بصي، هو بيديكي نوع من ال عندك تذوق كده، يعني عارفه بتبقي حاسه الموضوع قوي وفاهمه الموضوع قوي، وبعدين تتعاملي مع نماذج فعلا قد ايه كانت محترمه، قد ايه حبه الحكايه، حبه الحدوده، مش موضوع ان الفن ده نمثل نقول كلمتين وخلاص ونخلص ونشوف اللي بعده، لا دي ناس فعلا كانت بتقعد على شغلها ازاي، وكل حاجه الصغيره قبل الكبيره تهتم بيها، وكل التفاصيل المهمه تبقى حريصه انها تبقى موجوده. فناس لا ده ساعدني بقى في شغلي في اي حاجه بقى بشتغلها في حياتي، ان فعلا اهتم بالتفاصيل، يعني اهتمام بالتفاصيل ده فعلا بيبقى حاجه لطيفه جدا. حاجه لطيفه بجد يعني، وعلشان كده الناس دي فاضله لغايه دلوقتي. يعني انت شفتي لما اي حد بيرحل من العظماء دول، يعني من اكبر حد في البلد، من الرئيس نفسه بتلاقيه بيكتب طبعا بقى فيه بينعي الموضوع بينعي الشخص الفنان اللي مات او الفنان عظيم فعلا يعني فتركوا بصمه، وحتى اعمالهم الفنيه بيبقى ليها صدى، حتى رغم انها سينمائيه وتلفزيونيه الا انها بيبقى لها صدى حتى في الراديو، يعني طبعاً ايضا طبعاً سواء بتتزع اغانيهم الناجحه، مسلسلاتهم بالزبط، حتى السهرات والمسرحيات في برامج راديو ايضا بيتم. وكثير من النجوم دي بقى ليهم سهرات خاصه فعلا بيقعدوا يتكلموا عن نفسهم يعني عن حياتهم وبدأوا ازاي وعملوا ازاي. ففي اذاعيين واعلاميين زي يوسف فهمي عمر والناس التقيلة دي في الراديو كانوا بيعملوا لقاءات مع حديث الذكريات مثلا. صحيح مع الأستاذة أمينة صبري. أمينة صبري كان بيجيب ازاي الناس دي والفنانين دول وتقعد تتناقش معاهم وحلقة تلاقيها ساعة مثلا ولا حاجة وانت ما تزهقيش خالص يعني عمالة بتسمعي مستمتع جدا مستمتع بالكلام اللي بيقولوه. بتلاقي بقى قامات بقى بالصديف بقى ومش فنانين بس يعني كتاب بقى وطه حسين مش أنيس منصور ويحيى حقي والناس العظماء الكوكبة الرائعة اللي شكلت وجدان الشعب المصري في وقت من الأوقات. طبعا فكرة شغلت مع أستاذ محمود حميدة برضو فيلم ملك وكتابة ومن الناس الهايلين بجد على المستوى الفني ومستوى الشخصي يعني الإنساني وكنت مبهور بيه بجد. فتعالي بقى لما نختم لو هنختم نختم الحلقة بنختم حلقتنا أنا هستأذنك ممكن نذيع للفنانة سعاد حسني أغنية تتر هو وهي ده هيبقى موجود في الإذاعة أكيد طبعا موجود في الإذاعة موجود طبعا بهديها ليكي ولكل المستمعين ويا رب يكون اختياراتي عجبك بقى لا في يعني. اختيارات جميلة جدا ونسمع جزء من هو وهي أجمل من الطاووس ناقص تقول لي إن العريس أحسن من العروسة Thank you. يوماتي من حكايات وحكايات ملهاش دعوة إطلاقا بالماضي أو بالآتي. إحنا ولاد دلوقتي رجعنا مستمعينا مع الفنان شريف محسن نينو وزكاروتا اللي أسعدنا الليلة باختياراته الرائعة. ألف شكر على حضورك أستاذ شريف، وسعدنا جدا بارتباطك وحبك للراديو وحبك للسينما والفن بشكل عام. بنتمنى لك التوفيق إن شاء الله، ويا ترى في أعمال جديدة كده يعني في الفترة القادمة يعني تغششنا كده؟ ربنا يسهل إن شاء الله. بجد أنا عايز أركز أكتر شوية، لأن الموضوع أنا بحب قوي الفن وانا مكسل شويه لان في شغل تاني بياخدني بصراحه، بس انا عايز اركز في الفن اكتر. وانا بشكرك بجد، تاخدينا لذكريات حلوه قوي فعلا مع الجهاز العظيم اللي احنا بنحبه ده، جهاز الراديو اللي ما نقدرش نستغنى عنه خالص يعني. فميرسي ليكي قوي، ميرسي على اللقاء الممتع ده. ميرسي ليك، وانتظرونا مستمعينا الاسبوع القادم ان شاء الله وحلقه جديده. والراديو صديقي، وكل الشكر لاشرف سمير من الهندسه الاذاعيه. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.